بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الكبر والإعجاب عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. والعتل الغليظ الجافي، والجواظ وهو الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين. من فوائد هذا الحديث، أو في الحديث: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف، أي نفسه ضعيفة لتواضعه وضعف حاله في الدنيا، لو أقسم. وفي رواية: كل ضعيف متضعف، أي يستضعفه الناس ويحقرونه ويفتخرون عليه. لو أقسم على الله لا بره، أي لو حلف يمينا طمعا في كرم الله لا بره، أي أعطاه ما يريد وأجاب دعوته وحقق قسمه. من فوائد الحديث كما ذكره صاحب بهجة الناظرين: النهي عن الغلظة والجفاء والخيلاء، فإنها سمات أهل النار، واستحباب التواضع والتذلل للمسلمين، وخفض الجناح للمؤمنين، وتحمل الأذى في الله سبب في إجابة الدعاء. والمرء ليس بمنظره ولكن بمخبره وجوهره. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.